يا رب الصلوات دوما لك الحمد ما دقت النظمات فلا أنت خالقنا تدعو لك الأصوات دوما لك الحمد بالجهر والقنوات الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين. خلق الإنسان بين العلم والقرآن، الحلقة الخامسة. تكلمنا بالأمس مع ضيفنا الدائم الأستاذ الدكتور صبر الدين الرداس، مرحبا بك. أهلا وسهلا. تكلمنا الدكتور أمس عن قانون الصدفة، ألا وهو الآلية الأولى من آليات داروين الذي قال بالخلق من التطور وليس من الإله. دكتور، أنت كانت أمثلتك في هدم الصدفة ونقضها واستحالتها بالأخير كانت أمثلة رياضية نخبوية صحيح رصينة وقوية، لكن نريد أن ننزل لأبناء الثانوية، لما قبل الثانوية، في ظل دكتور انتشار الصبهات والتشكيك والزعزعة عبر الإعلام المنفتح ووسائل الثقافة المنفتحة. يعني أقصد نريد أن ننتقل من الأدلة الرياضية إلى الأدلة التطبيقية. فمثلا أنا أقول لك ناطحات السحاب، هل ممكن تتخذ مثال؟ ناطحات السحاب أنا أتكلم عنها. هب أن هناك ساحة كبيرة، الساحة دي مثل الموبايل الشكلية، الساحة دي فيها خردة، فيها قرنيط، فيها أسمنت، فيها زبط، فيها طوب، فيها رمل، كويس؟ واحد جاء لك شوف يا دكتور محمد، أنا كنت شاهد عيال وليت ثلاث عواصف عرض، هوب عاصفة قامت راحت عاملة المبنى ده الجميل ده، ناطحة السحاب، تصدقوا؟ لا إطلاقا. طيب، قال لك العاصفة الثانية راحت عاملة الأبواب والشباب والبيت وراحت عاملة الزجاج والتركيبات والأدوات الصحية وظبطت كل شيء، تصدقوا؟ إطلاقا. إطلاقا. قال لك شوف بقى العاصفة الثالثة، عملت الفلسفي والتشتبات الداخلية والخارجية ونظوم الإنذار والتوصيلات الكهربائية، صدقوا؟ أبدا. أدي مثال تطبيقي، استحالة. لو واحد قال لك عندك برضه ساحة فيها خردة، الخردة دي عبارة عن هاردوير وسوفت وير وحاجات من دي وشاشات، هوب راحت العاصفة قايمة حطت كل سلك في مكانه والهاردوير في مكانه والسوفت وير في مكانه وعملت هذا النظام من الكمبيوترات الحديثة جدا، صدقوا؟ دكتور سبحان الله، بداها بداها من بداها هل الألف هل الأناب؟ ممتاز. نعم، أنا أتساءل. طيب خلاص، خلي سجل هذا مثال تطبيقي واضح دكتور. طيب أنا دائما أقول لك دكتور، خلينا ندش في عمق الإنسان، في أنفس الإنسان، وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ نعم. لأن ما كملنا مع ما فيه من العظمة وتعقيد. أي والله. لأن أظن دكتور أكبر دليل على نفس الصدفة. إطلاقا. فبعضنا تصور الدي إن إيه عادة للمسلمين، معنى الدي إن إيه. بس على ثاني يفهمون مرة ثانية. ما هو الدي إن إيه دي هو عبارة عن شفرة وراثية، بنك معلومات. بنك معلومات. ببساطة في الدفاع. بنك معلومات. شوف المعلومات اللي فيه مخزنة فيه. مخزنة فيه مكتبة فيها 1000 كتاب. كل كتاب فيه 1000 صفحة، يعني مليون صفحة، واخد بالك؟ هذا الشخص الواقف ده إنسان واقف قدام المكتبة ده. اسمح لي أخاطب بس المشاهد. عين المشاهد، دي مكتبة فيها 1000 كتاب، وكل كتاب فيه 1000 صفحة، وكل صفحة فيها 3000 حرف. المكتبة دي كلها جسمك، وأرجو أن تكون المعلومة الصادمة لحضرتك، جسمك فيه 100 تريليون مكتبة للسهدي. الله. طبعاً 100 تريليون مكتبة. ليه؟ المكتبة دي فيها معلومات في كل خلية، وجسم المساهد فيه 100 تريليون خلية. إذن فيه كم مكتبة؟ 100 تريليون مكتبة. يا الله. سبحان الله. هل يمكن وبترتيب إيه؟ شوف الحروف. إيه؟ جي؟ كل إنسان ربنا خلقه مثلا حروفه غير، ولو شال حرف مكان حرف يتغير الشخص، يبقى مش هو. على اساس انه صار الحرف موجود هنا في الدي ان ايه، اه موجود في الخلية، في الخلية اه بترتيب معين. هل يمكن الصدفة تعمل هذا؟ استحالة. فتعمل وين بتشتغل في ثاني ده؟ بتشتغل في مكتبة نكتب اليوم، مكتبة موجودة في جسم الإنسان الحي أو جسم الإنسان، وكل واحد مليون صفحة يتم استنساخ معلومات وراثية لا تحمل أي خطأ، تعادل موسوعة تتكون من 1000 مجلد. هل ممكن عقل يصدق كل هذا التعقيد الرهيب الذي لا يتخيله عقل بشري يتم بالصفة؟ مستحيل. مستحيل. الطريق هذا ايش دكتور؟ ديسس هو دين ايه؟ عبارة عن عند عنده سيرة. زي مثلا. زي دكتور عبارة عن سلسلتين، وبشير في قواعد نيوتنية مش عاوزين نخش في تفاصيل علمية، لكن ده هو ديسس الدين. وفوق كاتب من 20 إلى 80 درجة. بيستنسخ نفسه مرة كل من 20 إلى 80 دقيقة. تصدق المكتبة دي اللي فيها مليون صفحة بيتم نسخها كل 6 ساعات. في داخل جسم الإنسان. في داخل جسم الإنسان. وإذا خطأ حصل خطأ هنشوف إيه اللي هيحصل. حصل خطأ داخل دخل عملية النسخ، في بقى مدقق لغوي هيتدخل داخل جسم الإنسان. الله الله الله داخل الإنسان. شوف أهو شوف يا دكتور محمد. أي نعم. أثناء عملية النسخ، أثناء عملية النسخ في عندنا إنزيمات، الإنزيم ده قاعد له وظيفتين، يكتشف واخد حضر إنزيم. هنا اكتشف خطأ، عارف العمود الازرق ده اللي عليه الاضاءه الخضراء لون صعب ديشت، اكتشف الخطا هنا، ولذلك في حته مقاره فوقه هو اكتشف الخطا. خلاص دي وظيفه الكشف، فورا لابد ان يجاب. اهو جاله ركب بداله ولا ركب مكانه؟ لا استنى الاول. يبقى له وظيفتين، كشف والازاله. هو كشف ايوه، وبعدين جاب ازاله خلاص ايوه. وده انزيم اسمه انزيم الكيميز، وظيفتين كشف ثم ازاله. نيجي بقى إنزيم بعد كده البوليمريز الأصفر ده، وظيفته النسخ، يروح ناسخ الحرف الصح من بنك المعلومات ويجيبه ويركبه. هنشوف الصورة اللي بعدها، هتلاقي بقى هو له وظيفتين، الصورة الأولى النسخ، وبعدين هنا إيه التركيب. أهو جابه وراح حاطط، سبحان الله، مدقق لغوي، مدقق يقول لك فينا حرف غلط، يعني مؤسسة كاملة موزعة للأدوار. بتشتغل جال ده، بتشتغل في مليون صفحة في الخلية الواحدة. الله أكبر. مضروبة في 100 تريليون خلية، يعني 100 تريليون صفحة. شيء والله والله العظيم كما قلت، يعني سبحانك يا رب، وما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. دكتور صفة إيه؟ دكتور عين التأمل. لسه بس بنكمل هنا. خلاص البوليمريز نسخ وجه بيركب. في بعديه بقى انزيم ثالث من الجاز. انزيم الجاز ده بيعمل ايه بقى؟ وظيفته له وظيفتين، القدوم ثم الاصلاح. هو جه اهو على الجزء اللي وراح يظبط المكان ويرجع الامور زي ما كانت خالص. يبقى عندك 3 انزيمات كل بالترتيب. اول حاجه انزيم الكيميز دول وظيفتين، الكشف والإزالة، والثاني البوليمريز ودول وظيفتين، النسخ والتركيب، والثالث وظيفتين القدوم والإصلاح. دي غير كده كده بيشطب وخلاص، خلاص الخطأ إزالة. شوف التفكير اللغوي، وهذا كله في خلية، خلية من كام؟ من 100 ترن خلية. يا دكتور عظمة، عظمة الله العظيم، والله فوق العقل البشري. إن شاء الله نكمل المشاهد بعد الفاصل. دوما لك الحمد يا رب والصلاة. سبحان الله، بصور قرأت كتاب الرد على المنطقيين، الرد على المنطقيين من الإمام ابن تيمية، لأن البديهة أحيانا تكون نسبية، مع أن المفروض لما تقول أمر بدهي المتفق عليه فمثل الكل أكبر من ذلك. نعم، بس هم بدأوا يفرقون بين المسلمات وبين البديهيات. أنا أقول أن هذا المفروض المسائل يجب أن تكون قاطعة في مسألة العقل البشري. هل الألفة، البلادة، عدم التأمل، التعصب، الغفلة؟ عجيبة. نريدك دكتور أن تجيبنا من الدي أن إيه ومن هذه الخلية والعبقرية والعظمة اللي فيها في خلق الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله. شوف اديني ده ليه فقط احنا مدقق لغوي الان حتى في المدقق لغوي لماذا يعتبر ايش مدقق لغوي حرف من ضمن ايه تريد يؤكد ناس ذات الحروف خطا يستشفي يجي ويصلح فقط لو تم خطا يتخبط في الجسم عاوز يفرز مثلا الانسولين يفرز مثلا هرمون ثاني ما ينفعش كل شيء اللي كل شيء خلقناه بقدر الدين ليه يعتبر يعني اخطر واهم كشف بيولوجي في القرن العشرين هو المسؤول عن بيكون في المشاهد 260 عظمة و600 عضلة و100 مليون خلية و2 مليون لسعة عصبية و10,000 عضلة سمعية و100 أول حاجة طبعا العدد الخلية يمكن هذا الناس يعرفون مما يتكونون عظمة الخلق وفي أنفسكم أفلا تبصرون حتى ننفي قضية الطبيعة أنك تخلق لا ينفعش يا دكتور والله أقولها لوجه الله يا رب وأنت معنا تسمع وترى ما ينفع لا طبيعة ولا صدفة ولا أي شيء عند العارفين ادي أن يقوم ماذا يسمع ادي بيعمل مسؤول الواحد أول شيء 206 عظمة من عدد العظام الشخص البالغ 206 عظمة وبعدين ثاني شيء بيكون 600 عضلة من عدد العظام في الشخص البالغ 600 عضلة وبيعمل 100 تريليون خلية عدد الخلايا في الشخص البالغ 100 تريليون خلية وبيكون 100 بليون خلية عصبية 100 بليون خلية عصبية وبيكون 100 وبيكون 100 ألف كيلو بالشرايين والأوردة 100 ألف كيلو بالشرايين والأوردة يعني دي الكف الأرض مرتين ونص وبيكون 10,000 عضلة سمعية وبيكون 2 مليون لثة عصبية اللي بيكون العصب البصري شفت هذا فقط وهو اللي بيدي الإنسان لون بشرته طوله عرضه ملمس بشرته كل شيء هو اللي خلى بني آدم بني آدم يشوف الصورة اللي بعدها بيشوف محمد أيمن شوف هنا سبحان الله لازلنا في تأسيس اللغة هنا هنا حصل إن الجيل البلوغني اللي هو بينسخ جاب شويه معلومات مش مطلوبه اللي هي من المسافه من هنا لهنا جزء احمر مش مطلوب سبحان الله يوم يجي الجين يجي على الجزء ده ويجينه اهو تناه ثم تناه اكثر ثم تناه اكثر عاوز يخلي اوله يتصل بخ اهو تناه خب خب زاده انفصل ويروح ايه مظبط ويروح بعد بقى لمركز الإنتاج في الخلية يقول لها الشفرة سليمة يلا اصنع بقى ترجميها مهندس درجة أولى حرفي حرفي إيه ده؟ يعني خلق آخر يتعامل من غير إرادتي من غير يعني هذا قاعد يقول لك طبعا إطلاقا لا يقوم بهذا الاعتبار طبعا لا يمكن لا يمكن يعني إيش عرفه إن المعلومات دي مش مفروض دي اللي متوحد وإيش عرفه القرار السليم الذي اتزال وإيش عرفه بالكثير اتزال بها أو بدأ يتني لغاية أزلها وبعدين هيروح لحم بقى هنا ويروح بعد لمثل في الفكس الخلية هو الريبوسومات هتروح مصنع مثل هرمون إنسولين هرمون أدرينالين اللي هو يفيد الجسم تفضل طيب دكتور يعني هذا هذا بالنسبة للدي إن إيه الخلايا واحدة ولا متميزة وإذا كانت الخلايا معقدة ومتميزة أيضا هذا يصف في الجانب التطبيقي لإلغاء الصدفة ممتاز صحيح؟ طبعا عندنا في أي شكل ده شكل ده شفة بكم محمد نعم هذه زرعة والعيش لا دي خلايا عصبية اللي في دول مخليك حاسس بالدنيا ومخليات ايه نعم زرعة ايه نعم شوف الخالق سبحانه وتعالى كون في جسم الإنسان أثر نوع من الخلايا شوف أنواع مثل نوع من الخلايا نعم مثل نوع من الخلايا عندك جيل خلايا عصبية لها زوائد تجارية وصلها حوالي متر ودي بتتصل يعني بتيجي تجمع من عمود الفقري وتتصل بقدر الإنسان وتوصل للوضع الوندة العصبية في أقل من 6 ثانية شوف بقى نوع ثاني خليج يعني ليه طولها متر زائد بقى خليج الدم طولها كام 7 مترون الميكرون جزء من ألف جزء من المليمتر يعني ما تجيب المليمتر تقسمه ألف تاخد جزء هي هذا لا يتخلى عقل البشر هذا طبيعة خلية الدم وبعدين شوف الخلية الموجودة في شبكة العين فيها حاجتين، فيها ألياف عصبية وفيها صبغيات، صبغيات عشان تخليها حساسة للضوء، وفيها ألياف عصبية اللي فيها اتصال بصري. شوف سبحان الله، تبني مين اللي عمل دي؟ من اختلاف التركيب الوراء؟ تركيب الوظيف طبعا. طب مين اللي عمل دي؟ غذي، غذي، وفي نسق بعد ذلك متكامل لخدمة الإنسان في النهاية. هذا ما هو ذي الهدف. نعم يعني متكامل التركيب مع الوظيفة عشان يتمكن الإنسان من القيام بمختلف مظاهر الحياة. في هل الصدفة تعمل الخلايا العصبية بالشكل ده وتيجي تقول لا خلية الدم عاملها بالشكل ده والخلية شبكية العين؟ ها؟ أي عقل هذا؟ مستحيل دكتور. تفضل. عندي هنا، هل بالإمكان دكتور الإنزيمات المصححة للأخطاء أن توجد؟ نحن خلصنا الإنزيمات المصححة للأخطاء. لا يمكن أن توجد بالصدفة. لا يمكن، إزاي توجد بالصدفة؟ لا يمكن توجد بالصدفة. طبعا. والخلايا بتنوعها لا يمكن أن توجد بالصدفة. لا أبدا، ودي كلها أمثلة تطبيقية اللي حضرتك طلبت مني أقول لك أمثلة تطبيقية. وعقدها دكتور خلايا العصب؟ جدا، كله معقد، كله معقد. انت عارف في كام خليه عصبيه من نتائج اهو حضرتك كتبتها ورايا 100 مليون خليه عصبيه. دكتور الناس في هاليومين شوف اللي قاعد اقول لك اقول لك تشتكي من السكر. هذا السكر يعني علاقته ايضا الموضوع بيجي. طيب خلينا نتكلم عن السكر. السكر طبعا بلوى كبيرة. طبعا طبعا يعني الحمد لله اللي زعفانا. نعم. شوف انت بتاكل الدكتور محمد. الصورة دي مهمة جدا. خلي بالك دلوقتي ربنا خالق كرات الدم الحمراء قطرها ضعف قطر الشجر اللي تمشي فيه. حلو. قطرها ضعف قطر؟ ضعفه الشريان اللي تمشي فيه. طيب الله، اذا كان هي اكبر من حجم الشريان مرتين ازاي تتحرك فيه؟ اداها ليونه، ليونه بحيث تضغط ايه؟ تضغط نفسها. خلي بالك المعلومه اللي جايه بغايه الاهميه. مطاطيه. تضغط نفسها بالضبط مطاطيه وتقدر تتحرك كده. اللي بيصاب بالسكر الله يشفي الجميع، ايه اللي بيحصل لها؟ ايوه، اول شيء بيعمل السكر بيسقط كرات الدم الحمراء ليونه. وبالتالي ما تقدرش تخش في الشعيرات دي وانت داخل العين، تبقى معرض لاصابه الجهاز الهضمي العام. الى اخر شعرات دقيقه دي معلومه في غايه الخطوره. دي معلومه. ليه المصاب بالسكر مهدد في العين؟ ليه؟ هو ده التفسير، ان الكره الدمويه الحمراء ربنا خلقها قطرها ضعف قطر الايه؟ الشريان. طيب امال في الانسان السليم لازم تتحرك، فده الليونه التي تمكنها من هذه الحركه. لكن عندي دايابيتس اللي هو السكر، فاول حاجه بتاخدها ليونتها. وبالتالي ما تقدرش تخش الشرايين الدقيقه جدا ومن شرايين العين. فقط بسبب العمى. سبب العمى. بعد الفاصل نكمل دكتور. معلومة مهمة. دوما لك الحمد يا رب الصلوات. أعزائي المشاهدين، ما زلنا نستمر بنقض القول بالصدفة في خلق الحياة والبشر والطبيعة. الدكتور صبر الجمرداس أعطانا أدلة رياضية، اليوم يعطينا أدلة تطبيقية من أجل التبسيط وتأكيد الفكرة. دكتور تصور أن يكون السكري المنتشر مرض السكر أحد الأدلة على نفس الصدفة، وتكلمت لنا ما هو السكر ونريد أن نستخدم الكلام. نفرض أن شخص ما يعني شرب قدحا من الشاي أو فنجان قهوة بس هو سكر زيادة أو أكل قطعة جاتوه، هنا بقى على طول الخلايا البنكرياس بتقوم بثلاث وظائف. خلايا البنكرياس؟ خلايا البنكرياس تقوم بثلاث وظائف، تمييز واحصاء واتخاذ قرار. تمييز واحصاء واتخاذ قرار. بدون هضم. بدون ما تدري. أنت نايم. ماكل نايم. بالضبط. والقرارات داخل. والقرارات داخل. أيوه. تمييز واحصاء واتخاذ قرار. حلو. تمييز إيه؟ تمييز جزيئات السكر. هنا اللي انا واقفه مش تقول لك لا ده بتميزها من ايه؟ ده بتميزها من بين حوالي مليار جسيم زي بعض اتعرف ان بالسكر عظمة. ده فوق العقل البشري والله. طبعا ده اذا حاجه احصاء بتعد تعد. تاني شيء بتتخذ القرار ازاي؟ بتروح مثلا في بنك المعلومات تقول له انت عاوز جلسامات السكر المسلم نورمال كان كذا في العيدياني فتتخذ الخاص تبد من افراز هرمون انسولين. الرسالة صح الاثنين، الرسالة صح لخلايا التخزين تقول لها السكر اللي جاي في الجسم نتيجة اكل الجاتوه او شرب الشاي او احتساء القهوة من فضلك ايه تخزينها في المخازن عندك لغاية ما ايه نحتاج لها. سبحان الله حلو فيها حلو. وبعدين طب بتفرز بقى الهرمون ده ازاي؟ ما هي رساله راحه ليه؟ لخلايا التخزين. خلايا التخزين ما تزل الامر شيء ولن تفعل شيء الا ما تجي لها الايه؟ الرساله. الرساله لا والله من خلايا البنكرياس بتؤمر الجين البوليمريز ينسح هرمون الانسولين من الدي ان ايه. وبعد ما يدقق اللغه ويشتغل ويظبط الرساله يروح بعثها لمين؟ بعثها للرزومات اللي هي اللي هو المصنع مصنع انتاج الخلايا. خلاص؟ وبعدين تصنع هو الانسولين تروح خلايا البنكرياس مرسله لمين؟ لخلايا التخزين. طيب هنا سؤال، هو هيقطع رحله طويله وهيقابله على الاقل مليار جسيم، ايش عرفه وهو رايح فين؟ في الطريق وهو رايح يوصل رساله؟ اه مليار جسيم امانه. طيب وبعدين يروح لخلايا التخزين، ما بيقدرش يروح مثلا للرئتين ولا يروح للمعده ولا يروح لا خلايا التخزين، ايش عرفه؟ هنا سؤال لازم نعقل، المفروض تدريس الطب بهذا الشكل والله. المفروض انت عندك مقوله يا دكتور ان الذي يدرس الطب ويعرف حقيقة تكوين الإنسان بيولوجيا أي والله ولا يؤمن هذا أو مش يؤمن الناس هذا مشكلة، ويكون داعية إلى الله للعلم يحسبه عند الله دقيق للعلم غير الذي لا يعلم. عرف الصنع عرفه من الذي عرفه؟ من اللي عرف هرمون الإنسولين إنه رايح لخلايا التخزين وسكة إيه ضلمة وتوه هو الجسم فيه نور ولا يظهر يكون ضلمة ضلمة وبعدين يروح دون خطأ. طيب أول ما يروح إيش عرف خلايا التخزين إن الرسالة دي موجهة لها؟ ها؟ بتقراها وتفهم مضمونها وبعدين تتخذ ويروح الإيه؟ القرار. عندها حاجة انتقائية بمعنى إيه؟ بمعنى هتفتح تاخد جزيئات السكر بس كوزن لا، كالسيوم لا، بوتاسيوم لا. أمامها خيارات كثيرة. آلاف الخيارات. أوبشنز عديدة. ما تاخدش الا ايه؟ الا الزجاج اللي يقصك. وبعدين مش تاخد باي قدر، لا بالقدر المطلوب. خدت بالقدر المطلوب تروح مسكرة قافله. تعالى بقى العكس بقى، افرض واحد حصل عنده طبعا هرمون الانسولين مهم جدا لان زيادته تؤدي الى غيبوبه. قصدي زياده نسبه السكر ممكن تؤدي الى غيبوبه. تعالى بقى افرض حاجه نقص في السكر تيجي برضه ايه؟ خلايا البنكرياس تتخذ القرار. هتبعت لها لخلايا التخزين، ما السكر مخزن فين؟ المخازن بقى خلايا التخزين. تبعت لها رساله مش هرمون الانسولين بقى، لا هرمون الجلوكوجين. الجلوكوجين ده يقول لها من فضلك افتح لنا المخزن واعطينا كميه من السكر بالقدر اللي وفي لسانك. هنا مش سؤال اللي خلاها تعمل كده وخلى هرمون الانسولين عشان في حاله زياده السكر والجلوكوجين في حاله نقص السكر ايه ده كله؟ هذا اسمه ان كل عمليات عاقله في دنيا العالم. اقول لحضرتك على حاجه، نعم. انت فكر الخليه 100 تريليون، نعم. افرض صغرت 100 تريليون مره صغرت خليه اثرت فيها خليه وزرع لك البنكرياس، هل تقدر تبنى هذه الوظيفه بطاقتك العقليه؟ مستحيل. يعني الطاقة العقلية الواعية اللي تحط أمامها المادة هذا لا يستطيع أن ينجح. وهي بس ده بيصيره بس. هات مثلا غبار معادن، كيف تجي مكان شو مكتشف بتاع، وهات أحد العلماء مش يعرف. مجرد ماديات ما يعرفها. ما يعرفهاش، ما يقدرش يميز. يمكن يعرف. يعرف. وزيد بقول لحضرتك لو صغرناك 100 تريليون مرة وزرعناك في الخلية أنت قابل للزرع. وبعدين ده بتقول بالعمليه دي انها دي الاساس النهار كل ثانيه كل ثانيه كل ثانيه سبحان الله. طيب دكتور خلينا ناخذ مثلا نروح شوي حق اخواتنا الاسلام ها ونجيب هرمون الولاده. هذا الكلام الذي يتكلم فيه ده عجيب وعلاقه هذا الموضوع في هرمون الولاده بعظمته ووظائفه والقصد به في نفس الصدفة. شوف يا دكتور محمد، انت سألتنا عن هرمون الولادة، ده من اعجب ما يكون. ازاي؟ بعد حوالي 280 من الحمل، 9 شهور و10 ايام، عنق الرحم يروح بعت رسالة لمين؟ لمن يهم الامر. من يهم الامر؟ غدة فوق الكلية اسمها السوبر ريجنال جلاند، زي الغدة الجار كلوية. اعطيني كده لما انت بس لنا يجيبوا لي كلية. يجيبوا لي هذه النموذج بتاع الكلية. احنا النموذج بتاع الكلية هذا جاي عليك. اشرح هنا. هذه الكلية، هذه الكلية، ودي الغدة فوق الكلوية، غدة فوق الكلوية. دي طبعا كلوية وردة بتصل بالكلية، يقوم الغدة اللي شوف قطعة من اللحمة دي جرام، تفكر وكأنها عقل غير عادي، تروح بعت رسالة إلى من؟ إلى يعني عنق الرحم، هو بعت لها إيه الرسالة، بيقول لها إيه؟ بيقول لها افرزي هرمون الولادة اللي هو الأوكسيتوسين. طيب تروح تستجيب وفرز هرمون الأوكسيتوسين، وبعدين يروح رايح فين؟ رايح لعنق الرحم، عشان يعمل ايه؟ وظيفتين. الوظيفه الاولى تسهيل الولاده، والوظيفه الثانيه ينشط الغدد اللبنيه في ثدي الست بعد الولاده عشان تقوم برضاعه صغير. هنا عندنا اسئله كبيره جدا. السؤال الاول، ايش عرف عنق الرحم؟ نحن الان في اليوم 285، يعني مضى 280، اتعرفوا. السؤال الثاني، لما طلب افراز هرمون الاوكسيتوسين بالذات؟ السؤال الثالث، الرساله اللي بعتها لسوبرين الجلد، الغده جار الدرقيه او الغده فوق الكلويه، يعني تحديدها يعني في الجسم المعظم المذنب اللي فيه الاف الاختيارات، ليه راح هنا بالذات في الغده فوق الكلويه؟ وبعدين الغده فوق الكلويه يعني ليه افرزت هذا الهرمون بالذات؟ ما كان ممكن تفرز هرمون اخر. وبعدين الشيء العجيب جدا، ان مين اللي قال ان الطفل ده حديث الولاده بيحتاج الى حليب عشان ينشط الغدد اللبنيه الموجوده في صدر السيده اللي هي لسه وضعت هذا الطفل. وطبعا ده عندنا صوره عن الكلية اهي، شوف ادي دي الكلية اليمنى، وبعدين ادي الغدة الكظرية اهي، طبعا دي نسيج لمفاوي، وده الاورفع والاهبر. فهي قال لي يهمني، قال لي يهمني شو الصفة هنا بقى، شو الصفة هنا؟ ده باليوم اتعرف ان مدة حمل انتهت باليوم التراق، وبدأت مدة الايه؟ مدة الولادة. وش عرفوا ان هرمون معين، وش عرفوا ان الغده فوق الكلويه هي المسؤوله عنه، ها؟ ولما فرغت هذا الهرمون عرف طريقه ازاي؟ ما كانش ممكن تفرز غيره، وكانت ممكن تفرز نفسه وضل الطريق. خش بمقنع يا دكتور. كل والاهم السؤال اللي انا قلته، ايش عرفوا ان الديبي ده محتاج ايه؟ حليب عشان ينشط الغدد اللبنيه في صدر امه. وجد ان تحدثنا عما نسمع عنه كثيرا، علاقة هذه الأمور بالإدرينالين، ولكن بعد الفاصل يا دكتور. دوما لك الحمد يا رب والصلاة. دكتور، ما زلنا نتكلم عن الأدلة التطبيقية ومن خلال جسم الإنسان بيولوجيا في نفس الصدفة التي يقول بها الماديون أو المشهورون. انهينا الفصل اللي فات بالسؤال عن الادرينالين. شوف متى يخرج الجسم الادرينالين؟ ساعه الخوف او القلق او الاثاره او التوتر. فعلى طول بيخرج هذا الهرمون بقدر. ماذا يفعل؟ اول حاجه، او ايه وظيفه الادرينالين؟ ان بالضبط ببساطه شديده بيخلي الجسم حاله طوارئ. استنفار. يعمل ايه؟ يروح فتح العينين، موسع العينين تماما، شوف القزحيه اتسعت خالص. وبعدين الشعر الموجود في الجلد يتقلص، وإذاك واحد سعد يخط يقول لك السعد يقف صحيح يقول لك السعد يقف بسبب هرمون الأدرينالين وبعدين يزيد من ضربات القلب طبعا أثناء الخوف أو القلق أو الإثارة أو التوتر خفقان القلب بيزيد وبعدين يجي هنا بجزء للرئتين يوسع عليه يوسع الرئتين الرئتين يوسع الرئتين والبصر العضلات يوسعها أيضا وبعدين يقلل كمية الدم اللي وصل للأمعاء وبعدين يكفكف من نشاط الكبد في طرح السكر كل دي بيخلي الجسم هل تأهب يعني تأهب حاجة من ثلاثة يا مصدر الخوف ده يهجم عليه يدافع يهجم يهرب هذه هنا بقى السؤال مين اللي قال الهرمون ده بالذات خاص بالخوف وخاص بالخوف وش عرفوا الأعضاء المعينة زي العينين والرئتين والجلد والأمعاء والكبد ايش عرفوا وهذا يحصل في ثواني مالكم مدريد العالم مالكم مالكم مجريد ده تطور كبير ومع ذلك بيقول ده شغل الإنسانية ده عبارة عن نظام يعني بالغ التعقيد وبالغ الكمال فلا يمكن يكون للسلطة محل سبحان الله مع أنه تطور شوف لو بس يتجرب شوية يتجرب شوية شوية يتجرب دكتور نحن نتحدث ونحن في صحبتنا وجولاتنا العلمية تكلمت كثيرا عن شيئين الأول الكالسيوم والثاني راح أذكره بعده إن شاء الله الكالسيوم إنسان كم في جسم الإنسان بأول ما يقول له أولا إيه فايدة الكالسيوم في الجسم له وظائف أربعة ربما كل وظائف أخرى سنوية بتكون وظائف الأساسية أول حاجة إنه بيساعد على تخفض الدم ولولا الكالسيوم ممكن المريض يستغرق يموت ثالث حاجة هو بيساعد على توصيل الإشارات العصبية ثالث شيء بيقوي العظام رابع شيء بيحرك العضلات ضروري ما كان يساعد فيها خلص من الله مؤكد نسبة شخص وزنه يساوي لك بقى كان ثاني كل المشاهدين عارفين انا بقول 49 كيلو انا بقول انا بقول شخص وزنه 80 كيلو هتلاقي فيه 2 كيلو جرام كالسيوم مخزنين فيه في العضلات 99% من هذا الرقم مخزن فيه مخزن في العضلات يعني انا عندي نص كيلو نعم كويس وبعدين الدم بيكون نسبه الكالسيوم في الدم حوالي نص جرام فبص اتقلب بمقدار 2 من 10 يعني 3 من 10 شوف يحصل شد عضلي الام لا يتحملها بشر الام دي سبب نقص الايه نسبه الكالسيوم فبص زادت نسبه الكالسيوم في الدم عم هيحصل ايه هيحصل زيادة تكون خطوات في الكليتين ويحصل ضعف في العضلات ويحصل ضعف في الخلايا العصبية زي زيادة زي الصلاة الظهر أربع ركعات ربنا فرضه أربع ركعات صلي خمسة ما ينفعش صلي ثلاثة ما ينفعش فزيادة الكالسيوم ما تنفعش ونقصه ما ينفعش مين بقى اللي بيقوم بالعملية دي شوف يا دكتور محمد في غدة هنا اسمها الفرة الثيرويد جلاند اللي هي ديت اللي بالبرتقالي فصين البرتقالين دول دي بتقوم بدور في غاية الخطورة أول ما تحس إن نسبة الكالسيوم قلت عندها شيء أو ثلاث اختيارات عايز تزوده يا إما تجيبه من الكالسيوم المخزن في العظام أو الكالسيوم اللي مطروح في البول أو من الكالسيوم اللي ممكن المريض ياخده من خلال التغذية كويس هنا بتقابلها ثلاث مشكلات كبرى لو خد الدكتور اول هجيبه من العظام خلايا العظام اسمها الاسم فايست بتحب الكالسيوم ما تفرطش فيه ابدا في دمها تتحايل عليه تجيب لها وصفه ما فيش حاجه عنيده مش راضيه تفرط في الكالسيوم والغده خدت خلاص هي برضه بتقوم بتسعى من التمييز والاحصاء وتاخد قرار، تاخد قرار لازم الكالسيوم ناقصه لازم يزودها. اجيبها منين؟ من خلايا العظام والاسم والفايست ديت مش عاوز اتفرط فيها. تقوم تبعت لها رسول مقنع كيميائي، رسول كيميائي، مفاوض كيميائي اسمه هرمون الباراثورمون. اسمه هرمون الباراثورمون. نشوف الصوره اللي بعدها هتلاقي الهرمون ده عبارة هنا هنا هنا الشكل اللي بيقول ليه ابو محمد دي مواد دي مواد يستحيل على اي شخص حتى لو كان عالم انه يميز بينها الا اذا كان متدرب عليها. طيب الخلايا الغده الدرقيه بتتلي بتميزها جلد ثدي، ادي هرمون البرص هرمونها، وطبعا مركب من احماض ادينيه بتسيبه عين. شوف ده ورا ده ورا ده ورا ده، لو جبت اللاستين مكان البصاله ده ما ينفعش ما ينفعش. شوف شوف ان كل شيء خلقناه بايه؟ بخضر. يعني انا عاوز هل معظم الناس عارفين اللي فيهم ده؟ عارفين الاعجاز اللي فيهم؟ فده السلسله اللي بتكون هرمون البارثرمون. المهم البارثرمون يقلع مين؟ يقلع العظام ويقول لها ارجوك احنا في حاجه الى ايه؟ الى بعض الايه الكافي. شوف اهو انخفاض لا الشكل اللي فات. ايوه لا شوف انخفاض نسبه الكالسيوم في الدم على طول تفرز هرمون البي تي اتش اللي هو البارثرمون. طب افرض بقى افرض كان في زياده من الكالسيوم العكس تفرز هرمون كام؟ تفرز هرمون كام؟ اسمه الكالسيوم. شوفها اه ارتفاع نسبه الكالسيوم في الدم هنا هتفرز ايه؟ مش البارثرمون لا هتفرز الكالسيوم. ايه اللي خلاها تعرف زياده تفرز حاجه وفي حاله الاوتار تفرز حاجه؟ وبعدين زي ما اقول برضه المثل الجميل لو جينا يعني صغرنا الانسان 100 تريليون مره وعملنا منه خليه وزرعناها في البرسيا الجلدية لو جبنا زرع دهنة هل يقبل بطاقته العقليه العقليه ثم هذه المرات تمييزه واحصائه واتخاذ قرار كل ثانيه على طول بيمد في العمر كله لا في نوم ولا في اكل ولا في شرب ولا في راحه على طول على طول على طول يقدر؟ هذه يا دكتور يقدر ده لسه كمان بعدين نص دقيقه يا دكتور على ختام الحلقه تصور وعندك الكثير الكثير الكثير نحن فتحنا مفاتيح واقفال للتامل لمراجعه الذات للعوده الى اتخاذ قرار كما تتخذ هذه القرارات وما زلنا نستمر يا دكتور في سلسلتنا. ونفسي والله يا دكتور محمد المشاهد الكريم يشوف هؤلاء الثلاثة اللي هو جند من جند الله اكتشفوا ايه؟ شيء لا يتخيله عقل. هذا يقول للمخرج، قول للدكتور بعد اذنك يا دكتور ان الوقت انتهى، نكمل بكره باذن الله. ان شاء الله. شكر الله لكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. دوما لك الحمد يا رب والصلوات، دوما لك الحمد ما دقت النبضات، فلا أنت خالقنا تدعو لك الأقوال، دوما لك الحمد بالجهر والخلوات. Thank you.